الفصل الثاني: أسرار في الثلج. ابتسامات أدارا مخزون سري لا تنفق منه إلا في الشتاء. كانت بالكاد تطيق انتظار حلول عيد مولدها وأن يحل معه البرد، ففي الشتاء تكون طفلة متميزة. تعلم هذا منذ نعومة أظفارها حين كانت تلعب مع الآخرين في الثلج. لم يزعجها البرد قط كما يزعج جيف واتري وأصدقائهما، وكثيرا ما تبقى أدارا وحدها في الخارج لساعات بعد فرار الآخرين إلى منازلهم سعيا إلى الدفء، أو هرعهم إلى العجوز لورا ليتناولوا حساء الخضروات الساخن الذي تحب طهوه للأطفال. تجد أدارا مكانا سريا في ركن الحقول البعيد، مكانا مختلفا كل شتاء، وهناك تبني قلعة بيضاء عالية. تسوي الثلج في مكانه بيدين صغيرتين مكشوفتين، وتشكله صانعة أبراجا وشرفات كتلك التي في قلعة الملك في المدينة، ويحكي هال عنها كثيرا. تكسر كتل الجليد المتدلية من فروع الأشجار الخفيضة، وتستخدمها لعمل قمم الأبراج والخوازيق ونقاط الحراسة، وموزعة إياها في جميع أنحاء القلعة. ومرات كثيرة في قلب الشتاء يأتي ذوبان وجيز يتبعه تجمد مفاجئ، وبين عشية وضحاها تتحول قلعتها الثلجية إلى جليد، وتصبح صلبة قوية كالقلاع الحقيقية في مخيلتها. طوال الشتاء تبني قلعتها دون أن يدري أحد، غير أن الربيع يأتي دوما ومعه ذوبان لا يتبعه تجمد، وعندها تذوب المتاريس والأسوار جميعا، وتبدأ أدارا تعد الأيام حتى يحل عيد مولدها من جديد. نادرا ما تخلو قلاعها الشتوية، فمع باكرة الصقيع كل عام تزحف سحال الجليد خارجة من جحورها، وتجتاح تلك المخلوقات الزرق الضئيلة الحقول، تندفع في هذا الاتجاه وذاك، وقد بدا أنها تكاد لا تلمس الجليد مع انزلاقها السريع عليه. يلعب كل الأطفال بسحال الجليد، لكن الآخرين خرق قساة، فيقسمون الحيوانات الصغيرة الهشة أنصافا، يكسرونها بين أصابعهم كأنهم يكسرون كتلة جليد تتدلى من سطح منزل. وحتى جيف الأكثر رأفة من أن يفعل شيئا من ذلك القبيل، ينتابه الفضول أحيانا، فيحمل السحالي فترة طويلة في محاولة لفحصها، وتجعلها حرارة يديه تذوب وتحترق وأخيرا تموت. أما يدا أدارا ففاترتان رقيقتان، وتستطيع أن تحمل السحالي كما شاءت دون أن تؤذيها، وهو ما يجعل جيف دوما يمط شفتيه استياء ويلقي أسئلة غاضبة، أحيانا تتمدد في الثلج البارد الرطب وتترك السحالي تزحف على جسدها كله، وتتلذذ بلمسة أقدامها الخفيفة وهي تنزلق على وجهها، وأحيانا تخبئ بعض سحال الجليد في شعرها بينما تؤدي واجباتها. وإن حرصت دوما على عدم دخول المنزل بها خشية أن تقتلها حرارة النار. وهكذا تمتلئ القلاع التي تشيدها بالملوك وأفراد الحاشية كل شتاء، مخلوقات صغيرة ذات فرو تتسلل خارجة من الغابة، وطيور شتوية ذات ريش أبيض شاحب، ومئات ومئات من السحالي الجليدية الملتوية المتغالبة، سحالي باردة وسريعة وسمينة. راقت سحالي الجليد أدارا أكثر من أي من الحيوانات الأليفة التي ربتها أسرتها على مر السنين، لكن ما أحبته حقا هو تنين الجليد. لا تدري متى رأته أول مرة، ويبدو لها أنه كان جزءا من حياتها على الدوام. طيفا لمحته في عمق الشتاء يحلق في زمهرير السماء بجناحين أزرقين صافيين. لطالما كانت تنانين الجليد نادرة حتى في تلك الأيام، وحين يرى أحدها يظل الأطفال يشيرون متعجبين فيما يتمتم الكبار ويهزون برؤوسهم. فعندما تظهر تنانين الجليد في الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارس. يقول الناس إن تنين جليد شوهد طائرا أمام وجه القمر ليلة ميلاد آدارا، وقد شوهد مجددا كل شتاء منذ ذلك الحين. وكانت تلك الأشتية سيئة بحق، وفي كل عام يتأخر مجيء الربيع، وهكذا يشعل الناس النار ويصلون ويأملون أن يبعدوا تنين الجليد عنهم ويفعموا آدار الخوف. لكن شيئا من هذا لم ينجح، وفي كل عام يعود تنين الجليد وتعلم آدار أنه أتى من أجلها. تنين الجليد كبير الحجم، أكبر نصف مرة من التنانين الحربية ذات الحراشف الخضراء التي يطير بها هال ورفاقه. كانت آدار قد سمعت أساطير عن تنانين شرسة أضخم من الجبال، لكنها لم ترى واحدا منها قط. تنين هال كبير بما فيه الكفاية قطعا، يبلغ 5 أضعاف الحصان حجما، لكنه صغير مقارنة بتنين الجليد وقبيح كذلك. لون تنين الجليد أبيض باللوري، تلك الدرجة من البياض شديدة النصوع والبرودة حتى أنها تكاد تبدو زرقاء، وجسمه مغطى بالصقيع الأبيض الهش، ولذا عندما يتحرك يتكسر جلده ويطقطق كقشرة الثلج حين يخطو فوقها شخص بحذائه وتسقط منه رقاقات من الجليد. وعيناه صافيتان وعميقتان وجليديتان، وجناحاه هائلان شبهان بجناحي الوطواط، لونهما أزرق باهت شبه شفاف، وعبرهما يمكن لآدار أن ترى السماء وفي أحيان كثيرة القمر والنجوم أيضا. عندما يدور الوحش في حلقات مجمدة في أرجاء السماء، وأسنانه صف ثلاثي من كتل الجليد المدببة، حراب محززة ليس لطولها مثيل، بيضاء في حلقه الأزرق العميق. حين يخفق تنين الجليد بجناحيه تهب الريح الباردة وتدور دوامات الثلج العنيفة، ويبدو العالم كأنه ينكمش ويرتعش. أحيانا عندما ينفتح باب ما في برد الشتاء وقد دفعته هبة ريح مفاجئة، يسارع صاحب المنزل بإغلاقه قائلا: ثمة تنين جليد يطير على مقربة. ولما يفتح تنين الجليد فاه العظيم ويزفر، فما يخرج منه ليس نارا، ليس الكبريت الحارق كريه الرائحة الذي تطلقه التنانين الأقل شأنا. تنين الجليد ينفث البرد. عندما ينفث يتكون الجليد ويفر الدفء، وتتذبذب النيران وتنطفئ وقد أذبل زهرتها البرد، وتتجمد الأشجار حتى أرواحها السرية المتأنية، وتصير فروعها هشة وتتشقق من جراء وزنها، وتزرق الحيوانات وتئن وتموت بأعين جاحظة وجلد مغطى بالصقيع. تنين الجليد ينفث الموت في العالم، الموت والسكون والبرد، لكن آدار لا تخشاه، فهي طفلة الشتاء وتنين الجليد سرها. لقد رأته في السماء 1000 مرة، وفي سن 4 رأته على الأرض. كانت في الخارج تواصل بناء قلعتها الثلجية، وجاء التنين وحط بالقرب منها في خلاء الحقول المكسوة بالثلج. فرت سحال الجليد كلها، أما آدار فوقفت في مكانها ببساطة، ونظر إليها تنين الجليد طيلة لحظات 10 طويلة قبل أن يعاود التحليق في الهواء. صرخت الريح من حولها وعبرها إذ ضرب بجناحيه ليرتفع، ولكن آدار أحست بغبطة عجيبة. عاد التنين في وقت لاحق ذلك الشتاء ولمسته آدار. كان جلده في غاية البرودة، لكنها خلعت قفازها رغم ذلك، فلم يكن صوابا ألا تخلعه. كانت شبه خائفة من أن يحترق التنين ويذوب على إثر لمستها، لكن ذلك لم يحدث. علمت أدارة بشكل ما أنه أكثر حساسية للحرارة من سحال الجليد نفسها، لكنها متميزة، طفلة الشتاء باردة. وهكذا ملست عليه، وفي النهاية طبعت على جناحه قبلة آلمت شفتيها. كان هذا شتاء عيد مولدها الرابع، العام الذي لمست فيه تنين الجليد.